فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا